من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. لا نزال في سورة المنافقين حيث يقص الله علينا صفاتهم وأعمالهم ويكشف أسرارهم ويظهر بواطنهم ليعلموا فيحذر منهم. يقول تعالى عنهم وسبب نزول السورة: منافقون مدينة بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. وأكثر هذه الآية في صفته وصفة أتباعه وأعوانه وهي صفة عامة لكل منافق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم يا رسول الله وإذا رأيتهم أيها التالي لكتاب الله تعجبك أجسامهم فهم ذو مناظر وذو قامات وهامات وذو لباس ظاهر وزخرفة مزركشة، ولكن ذلك إنما هو المظهر والمخبر ليس كذلك. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كذلك إذا قالوا وتكلموا فهم فصحاء ينطقون الكلمات مفردات وجملا يحسنون القول وأدب المناظرة والكلام ولكن لا شيء سوى ذلك. وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن تكلموا تنصت لهم ويعجبك شكلهم ولكن ذلك شأن كل منافق ليس لهم إلا الظواهر. أما البواطن فليست كذلك، فالبواطن كما قال الله كأنهم خشب مسندة كأنهم الأخشاب كأنهم الأشجار المقطوعة لا تثمر ولا تورق ولا فائدة منها. ثم هي خشب لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا مسندة مسندة إلى حائط مسندة إلى شيء تقوم عليه، فهي لا شخصية لها ولا بواطن لها، هم أشباح بلا أرواح وهم أجسام بلا أحلام، فقدوا الفهم والوعي والعقل والإخلاص، إنهم إلا ظواهر كاذبة في شكل يعجب يغر ولا يسر في منطق خلاب ولكن لا معنى لكلامهم ولا مدلول له، بواطنهم غير ظواهرهم وظواهرهم غير بواطنهم، كأنهم خشب مسندة، مسندة ومسندة، خشب جمع خشبة، كأنهم الأخشاب مقطوعة عن شجرها، لا ثمر ولا عائدة منها ولا ورق ولا منظر، فهي أخشاب لا تصلح إلا للحريق للطبخ والخبز والنفخ. وهكذا هؤلاء المنافقون لا يصلحون لمعاونة ولا لحرب ولا قتال ولا لموالاة، ولا يستند على قولهم ولا كلامهم شأن المنافقين في كل عصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في صفتهم: علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهم كذباه، فجراه، خوناه، لا يعتمد عليهم في شيء، حتى إذا هم قالوا لا إله إلا الله يقولونها نفاقا، لا يقصدون معناها ولا يبحثون عن حقيقتها، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم من الجبن والخوف والرعب، حيث سمعوا صوتا يرتعبون ويفزعون ويظنون أن ذلك الصوت يعنيهم، أن ذلك القول يطلبهم. كلما سمعوا صيحة ظنوهم المقصودون، وأنه جيء إليهم ليؤخذوا وليعاقبوا وليعذبوا، حيث كشفوا في نفاقهم وعلم كذبهم وخيانتهم وعدم إسلامهم. يحسبون يظنون كل صيحة عليهم، حيث سمعوا الصيحة ولو نادى إنسان لآخر، ولو استغاث إنسان بشيء، ولو طلب إنسان شيئا ما، فهم لا يكادون يسمعون الصيحات والنداءات إلا وظنوا أنهم المقصودون. شأن المريب، يكاد المريب أن يقول خذوني، فكلما سمعوا صيحة ظنوا أنهم المقصودون بها والمطلوبون لها، وأنهم قد كشفت حقائقهم، لعله يرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلهم ويعاقبهم جزاء وفاقا لأعمالهم ولنفاقهم. هي صفة لمن عاصر رسول الله من المنافقين صلى الله عليه وسلم، وهي صفة كل منافق في كل العصور. إن البقرة تشابه علينا، ففي المنافقين المحدثين ما في المنافقين السابقين من الكذب والخيانة وعدم القيام بالوعود والعهود. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو، هم أعداؤك في الحقيقة، يجالسونك ويحضرون حروبك ويحضرون دروسك ويحضرون مواعظك واجتماعاتك، يوهمون أنهم منكم وما هم منكم، يتجسسون عليكم، يأخذون أخباركم فيبلغونها لليهود الذين تواطؤوا وإياهم وتمالؤوا وإياهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فهم في الحقيقة أعداء، حضروا أم غابوا، ينتظرون برسول الله الدوائر صلى الله عليه وسلم، ينتظرون للمسلمين الهزائم فهم من أجل ذلك أعداؤك الحقيقيون، فاحذرهم، احسب لهم حسابا، لا تثق بهم، اجعل الحذر معك مع منهم، لا تعتمد عليهم في شيء، ولا تدعهم يبلغهم سرك وتبلغهم أعمالك، فهم أعداء للداء متواطئون مع اليهود، احذر صحبتهم واحذر الثقة بهم، فلا تثق بهم، اجعل الحذر منهم والحذر عملك وإياهم، فهم ليسوا بأصحاب وليسوا بمؤمنين، بل هم منافقون، قاتلهم الله أي لعنهم الله، وما قاتل الله إنسانا إلا ولعنه، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله حيث يصرفون، حيث يكونون، أنى يؤفكون، كيف صرفوا عن الحق والتوحيد والمعرفة مع مجالستهم لك صباح مساء، ومع أشكالهم ومع ألسنتهم، ومع ذلك قد صرفوا عن الحق، صرفوا عن الإخلاص، باءوا بالذل والهوى، أبوا إلا الحرب والنفاق والعداء، وكان هؤلاء الذين كانوا سبب نزول هذه السورة التي سميت بهم سورة المنافقين، كانت سببا لهؤلاء المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام من أهل المدينة ولم يكونوا كذلك. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قال لهم قائل تراجعوا عن نفاقكم، تراجعوا عن كفركم وكذبكم وخيانتكم، تعالوا وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لكم ويستغفر لكم الله، يدعو لكم بالمغفرة ويدعو لكم بالإخلاص، علكم تتركون هذه الأحوال الفاسدة، الأحوال الكافرة. إذا قال لهم ذلك قائل وناداهم ليأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، ليطلب لهم مغفرة من الله، لووا رؤوسهم، أخذوا يلتفتون ويدبرون عمن نصحهم هذه النصيحة وأشار إليهم بهذه الإشارة استهتارا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرا به وباستغفاره، وكفرا به وبمرسله جل جلاله وعز مقامه، أثاروا لووا وجوههم ورؤوسهم إظهارا لعدم مبالاة، وما الاستغفار، وماذا فعلنا، وممن سيطلب الاستغفار لنا، أي هم مصرون على الكفر، لا يزالون متمسكين به، لم تفد فيهم موعظة ولا نصيحة ولا آية ولا حديث. وإذا قيل لهم تعالوا أقبلوا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ورأيتهم يصدون، صدوا عن الاستغفار وعن وصايا رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم، صدوا عنه وفروا منه، رافضين للاستغفار، رافضين للإخلاص، رافضين للإسلام، وهم مستكبرون، متعاظمون، متعالون، فهم مع صفة النفاق يحسبون أنهم على شيء وما هم على شيء، يحسبون أنهم في دينهم المنافق، أن نفاقهم هو صواب، وأن الدين الإسلامي ليس بحق ولا صواب، لذلك تكبروا وتعالوا شأن المنافقين والنصارى، شأن اليهود ومن لا دين له من الوثنيين وعبدة البشر والحيوانات. فهم إذا رآهم رسول الله والمؤمنون صدوا عن رسول الله والمؤمنين، ابتعدوا عنهم وهم مستكبرون متعالون متعاظمون، لا يريدون مغفرة ولا يريدون إخلاصا ولا يريدون إسلاما البتة. قال تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هم غير مبالي، أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، عندهم سواء، استغفرت لا يريدون ذلك، لم تستغفر لا يضرهم ذلك، فهم هكذا مصرون على الكفر والنفاق، مصرون على ممالأة اليهود والكفرة بالله والكفرة برسول الله والإسلام. هؤلاء لو استغفرت لهم لا يقبلون استغفارا ولا يأبهون باستغفار، سواء استغفرت أو لم تستغفر، فسواء عليهم ذلك، عندهم ذلك سواء، إن استغفرت لا يفرحون وإن لم تستغفر لا يحزنون. شأن المنافق الكافر الذي لا يؤمن بك رسولا ولا بكتاب المنزل، بالكتاب المنزل عليك كتابا من الله، ولا بالدين الحق الذي جئت به دينا حقا من الله، فهؤلاء حالة كفرهم ونفاقهم، استغفار لهم أو عدم الاستغفار سواء، في منزلة واحدة، ليسوا كالمسلمين يحبون الاستغفار ويسعون إليه ويتمنون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لو فعلت هم لا يبالون والله لا يغفر لهم، لأن الله لا يغفر لمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء كفرهم والإصرار عليه ونفاقهم، وقد فضحهم الله على رؤوس الخلائق، تركهم في منزله، كان الإيمان عندهم والكفر سواء، كان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وعدم استغفاره سواء، على أن الله قال لن يغفر الله لهم. لو استغفرت لهم يا محمد يا رسول الله، الله لم يغفر لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، من علم الله فسقاه وخروجه عن الحق والإسلام في سابق الأزل لن يغفر لهم البتة، فهم كفرة فسقا عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر وسيبعثون كذلك، ومن كان هكذا فلن يغفر الله له ولن يدخل الجنة البتة. قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم أي هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لإخوانهم وأمثالهم ويطمعون في المخلصين من المؤمنين ألا ينفقوا على فقراء المسلمين ومحاويج المسلمين ومن لازم الصف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الحكمة وسماع الموعظة والعبادة وملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفقوا على هؤلاء حتى ينفضوا حتى يفترقوا حتى يقوموا من المجلس النبوي وإذ ذاك فليبقوا لأنفسهم لا يعنينا شأنهم شبعوا أم جاعوا عاشوا أم ماتوا فهم أعداء للإسلام وخاصة للفقراء والمساكين منهم ولما هذه الآية يقول الله فيها ولله خزائن السماوات والأرض فماذا يملك هؤلاء لا يملكون شيئا فخزائن الخيرات والأرزاق والأموال هي بيد الله ولله خزائن السماوات والأرض خزائن الأرض بما فيها من حب وحيوان وطير ومعدن ومياه وما في السماء من مطر وغيث يغيث الله به الأرض فتنبت وتعطي أكلها وخيراتها وأرزاقها فالكل بيد الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وليس بيد هؤلاء شيء فهؤلاء البخلاء الذين يحضون على البخل ويتواطؤون على فقراء الصحابة على فقراء المسلمين ألا تنفقوا عليهم ولا ترزقوهم ولا تأتوهم بطعام ولا مسكن ولا لباس ولا ما ينفعهم ويفيدهم حتى ينفضوا دعوهم كذلك إلى أن يتفرقوا ويذهبوا لحال سبيلهم فأجابهم الله ليست خزائن السماوات والأرض بيدهم بل هي بيد الله يرزق من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب له العطاء وله المنع بيده الخير وهو على كل شيء قدير فماذا عسى يملك هؤلاء المنافقون ليعطوا أو يمنعوا هم أفقر من ذلك وأقل من ذلك وأحط من ذلك ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يفهمون لا يعون لا يدركون لا يعلمون وهم يرون أنفسهم لم يكونوا فكانوا خرجوا للدنيا لا يملكون شروى نقير هم من أفقر الناس وأذل الناس وأحوج الناس فعندما رزقهم الله ما رزقهم ومهما كان ذلك فهو قليل أخذوا يتعالون على الله ويبخلون على الفقراء والمساكين فذاك منهم بخل ونفاق وتأليب على فقراء المسلمين وأصل هذا وجد صلى الله عليه وسلم في غزوة المصطلق بني المصطلق في المريسيع وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول كان حاضرا فيها متظاهرا بأنه جاء للقتال وجاء للجهاد وهو منافق كاذب جاء ليفسد الناس عن القتال ويدفع الناس عن الإخلاص والجهاد في سبيل الله وإذا بملاسنة تحدث بين مهاجرين وأنصاري، فيأخذ المهاجري ويضرب الأنصاري وقد شتمه وسبه إلى أن شجاه وجرحه، وأخذ ينادي المهاجري: يا للمهاجرين، والأنصار يا للأنصار. فحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الدعوة الممتنة؟ الدعوة للقبائل، الدعوة للأوطان، الدعوة للأمم والشعوب، لا تكون الدعوة إلا لله. وإذا نودي الناس فلينادوا باسم الإيمان والإسلام، فلا تقل أيها الشعب السعودي، ولا أيها الشعب المغربي، ولا الشعب المصري، ولكن قل: يا أيها الذين آمنوا، كما يقول الله. ولن نجد في كتاب الله أن الله يقول: يا أيها العرب، ولا: يا أيها الروم. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة القبائل والشعوب والأمم هي دعوات وثنية، هي دعوات منتنة قذرة، لأنها تفرق بين وحدات المسلمين، تفرق بين جموع المسلمين، والمسلمون كلهم من آدم، وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس كلهم سواء إلا المتقي، فالتمايز والتفاضل لا يكون إلا بالإيمان ودرجة إيمان المؤمن، المؤمن الصالح، المؤمن التقي، المؤمن العالم، المؤمن الطالب. وهكذا فهذه الدعوات: يا لفلان يا لفلان، هي دعوات ممتنة قذرة وسخة مريحة، روائحها لا تكاد تشم. ولذلك نبذها صلى الله عليه وسلم ووصفها بالنتا والقذارة. وإذا بهؤلاء المنافقين بقيادة ابن أبي تواصى جوابا لهذا الذي لطم الأنصارية من حلفائه، فقال وقال معه ذلك أتباعه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين يقولون، هم المنافقون الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تطعموهم، لا تعطوهم زكوات ولا صدقات ولا نفقات، فهم بخلاء بمال الله الذي جعلهم الله مستخلفين فيه، فهم يمنعون الزكاة الواجبة، فهم يمنعون الصدقات اللازمة، فهم يمنعون النفقات كما أمر الله بها أن تكون. وليس بعد الكفر ذنب، فهم منافقون. وليس هذا بالبعيد على منافق: نافق بدينه، نافق بعقيدته، نافق بإسلامه. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا، حتى يتوزعوا. وإذا يكونون قد تشتتوا فلا نعطيهم شيئا ولا نبحث عن أحد منهم. فالله استنكر قولهم وهزئ بهم وقال: ولله خزائن السماوات والأرض، هل سيبخلون من خزائن الله وهي بيد الله؟ خزائنه التي في السماوات من الأمطار والغيث، خزائنه التي في الأرض من كنوزها ومن خيراتها ومن طيرها ومن ماشيتها ومما يرزق الله به الناس من السماء والأرض. ف فالله الرزاق وليسوا هم، والله المعطي وليسوا هم. فهم عندما يقولون هذا يدل على صغر عقولهم، وكما وصفهم الله خشب، كأنهم خشب مسندة، كأنهم أخشاب جسوم، هم أشباح بلا أرواح، وهم أجسام بلا أحلام، لا عقل، جسم الحمير وأحلام العصافير، تجد الشبح ولا روح فيه ولا منفعة منه. ولذلك لا يقول مثل هذا الكلام إلا رجل ضائع العقل، مشتت الذهن، منافق العقيدة، وهكذا هو. فالذي قال هذا هم هؤلاء المنافقون وأمثالهم. ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يدركون ولا يفهمون، لا يعلمون الحق من الباطل، لا لأنهم لم تخلق لهم عقول، ولكن لأنهم عطلوا العقول وعطلوا الوعي وعطلوا الإدراك، فلم يستفيدوا من ذلك. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فهم لهم أبصار، ولكن هذه الأبصار لا تبصر، لا يميزون بين ظلمة ونور، لا يميزون بين حق وباطل. قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأعوذ بالله من مثل هذا القول، وحاكي الكفر ليس بكافر، يقول هؤلاء المنافقون. قال ذلك عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة، وكانوا في غزوة المريسيع في بني المصطلق، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويعني هذا الكافر، هذا الخاسر بالأعز نفسه، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: لئن رجعنا إلى المدينة، عند رجوعنا للمدينة وانتهائنا من هذه الغزوة، ليخرجن العزيز، ويقصد نفسه، الذليل، وحاش الله، ويقصد رسول الله. قال هذا الخبيث هذه الكلمة ولم ينزل بها بعد الوحي، فسمعها غلام من غلمان الصحابة اسمه زيد بن أرقم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لئن رجع إلى المدينة فهو العزيز سيخرج الذليل ويقصده. فبعث خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ يقسم الأيمان المغلظة، فجعل الأيمان جنة بينه وبين رسول الله أنه ما قال، وأن زيدا كاذب. رسول الله عليه الصلاة والسلام كاد يصدق هذا المنافق ويكذب ذلك الغلام، إلى أن خجل ذلك الغلام ومرض، واختفى في بيته يومين وثلاثة. وجاءه عمه وقال: ما بالك ولهذا الكلام؟ لعلك أخطأت، لعلك وهمت، لعلك لم تسمع. قال: أما أنا فسمعت، وقلت ما سمعت، أما وقد كذبني رسول الله فهو أعلم صلى الله عليه وسلم. وإذا برسول الله يبحث عنه، وعندما يجيء يقبض أذنه، و ويفركها ويضحك في وجهه فيقول زيد والله لتلك الابتسامة في وجهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. جاءه أبو بكر فقال له ماذا قال لك رسول الله؟ قال فرك أذني وضحك في وجهي. جاء عمر فقال له كذلك. وإذا برسول الله كان قد نزل عليه الوحي مصدقا لزيد لهذا الغلام ومكذبا للمنافق عبد الله بن أبي، فقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، نفس الكلمة التي سمعها زيد وبلغها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله لزيد قد صدقك الله وكذب عبد الله بن أبي، فكاد يطير فرحا بأنه لم يكذب وأن خجله قد زال وأنه ما جاء في ذلك في قوله إلا ناصحا لله ولرسوله لكي لا يغتر به رسول الله والمؤمنون، وهي كلمة كبيرة. لو لم يكن منافقا ولو لم يكن كافرا لو قال هذه الكلمة لأصبح كافرا. والله أجاب ولله العزة، والعزة التي لله له الأمر وله التدبير، له السماوات والأرض، له العز والعظمة والجلال، له الكبرياء والجبروت. والعزة لرسول الله، له من الله النصر والتأييد، له من الله أن يكثر أتباعه وينشر دينه حتى يبلغ الأرض، حتى يبلغ الكوكب الأرضي كله، حتى تخاض بحار في سبيل الله وجبال ووهاد وصحار وسهوب في سبيل الله، وقد كان كل ذلك. وللمؤمنين أعزهم الله برسول الله، أعزهم الله بعزه، أعزهم بدينه. أما المنافق فهو الذليل الحقير الكافر الذي لا شأن له، والذي كما وصفهم الله كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. وها قد ظهر عداؤهم وظهر نفاقهم وكشف أمرهم، قاتلهم الله لعنهم الله، أنى يصرفون كيف يصرفون عن الحق وهم المتظاهرون بفصاحة اللسان وبجمال الأشكال، ولكنهم أشباح بلا أرواح، جسوم بلا حلوم، لا عقل ولا روح، لا وعي ولا فهم، كما قال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. بلغ ابن عبد الله، كان لعبد الله بن أبي ولد اسمه كاسمه عبد الله، وكان مؤمنا صادقا مؤمنا مخلصا، فبلغته هذه القولة عن أبيه، فسبق أبوه إلى مداخل المدينة ووقف. ظهر أبوه آتيا فجاءه ولده، وهو كان معلوما بالبر لوالديه، فقال يا أبت والله لن تدخل المدينة حتى تقول أنت الذليل ورسول الله الأعز، ما بك يا عبد الله؟ قال أقسم بالله لن تدخل المدينة ولن تلج أبوابها ما لم تعلي أنك أنت الأذل ورسول الله الأعز. رسول الله العزيز بالله، العزيز برسالة الله، العزيز بدين الله، أنت الذليل لكفرك ونفاقك. دخل عبد الله للمدينة جاء إلى مجلس رسول الله يحاول أن يكذب عليه ويقسم الأيمان المحرجة. يؤكد ذلك كما فعل قابو أنه ما قال القول. فتلا عليه وعلى الصحابة الآية، ماذا سيقول؟ يكذب الله، ليس ذلك بالبعيد، وليس بعد الكفر ذنب. وقف عمر وقال: يا رسول الله، دعني أقطع رأس هذا المنافق. فقال: يا عمر، لا أحب أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن عبد الله مظهره الخارجي أمام الناس في الجزيرة العربية أمام يهود المدينة ومنافقيها أنه مسلم ومن أصحاب رسول الله، وأنه يحضر غزوات رسول الله، وأنه يحضر صلوات رسول الله ومجالسه. فلو قتل لقال الناس ممن لا يفهم إن النبي أخذ يقتل أصحابه، لأن هذا مظهره. جاء عبد الله ولده فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كان ذلك كذلك فدع هذا العمل لي، أنا أتيك برأسي. فقال رسول قال: يعز علي أن أرى قاتل أبي، وأخاف أن أنتقم من أن أقتله، فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر، وذلك لا يحل. قال: احفظ صلتك بأبي ولن نقتله، ولا أحب أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، وما دام لا يزال يتظاهر ولو كاذبا بالدين بالإسلام فنحن سنتركه. خزي عبد الله بن أبي مرض، بقي نحو شهر من هذه الحادثة، وفي الأكثر شهرين وهلك، وذهب مع الذاهبين، وذهب إلى حيث يذهب كل كافر من مقت الله ولعنته وغضبه. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هؤلاء المنافقون الأذلاء حقا، الحقراء صدقا، المنافقون في واقعهم الذين مآلهم النار وبئس المصير، هم الأذلاء الحقراء. أما من أعزه الله بالرسالة، أعزه بالنبوءة، أعزه بأن جعله سيد الخلق وإمام الأنبياء وإمام الرسل وصاحب الشفاعة الكبرى، فهو فوق ذلك بكثير كثير. أما من أكرمه الله بالإيمان وبالإسلام فقد أكرمه بعز الدنيا والآخرة، ومن اعتز بغير الله ذل، كهذا المنافق ابن أبي وأتباعه وأشياعه، ومن اعتز بالله عز ككل المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نادى الله المؤمنين ونصح المؤمنين ووعظ المؤمنين وقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تجعلوا أموالكم لهوا وأولادكم لهوا تلتهون بذلك عن ذكر الله، عن الصلوات الخمس، عن ذكركم لله ليلا ونهارا، عن ذكر الله بتلاوة القرآن والأذكار والقيام والركوع والسجود ومناجاة الله وأنتم وقوف بين يديه تخاطبونه بكاف الخطاب المفرد إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الله اجعلوه يجيراكم صباح مساء، لا تؤخروا الصلوات عن أوقاتها، لا تصلوا وأنتم لاهون غافلون، صلوا وأنتم خاشعون وأنتم مطمئنون وأنتم متفهمون واعون لما تذكرون من تلاوة ومن ذكر. أما الأموال فضعوها في جيوبكم ولا تضعوها في قلوبكم، أما الأولاد فأشرفوا وارقبوا تربيتهم ليكونوا مؤمنين حقا مسلمين صدقا، أدبوهم آداب الإسلام على حب الله ورسول الله والتمسك بالإسلام الحق. أما أن يصبح الولد ملهاتا عن ذكر الله فهو الشرك، إذا اشتغل الإنسان بأي شيء دون الله إلى أن ترك الصلاة وذكر الله فهو شرك، إذا التهب الأموال يصرفها في غير حقها إلى أن نسي الله وعبادة الله والصلاة لله فهو أشرك بالله المال. وما المال إلا وسائط لعبادة الله من صدقات ونفقات وزكوات، فإن أصبحت الأموال هي الغاية وليست وسيلة للعبادة فأصبحت شركا من الشرك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك من يلتهي بالأولاد وبالأموال حتى يترك الصلاة ويترك ذكر الله ويصبح من اللاهين الغافلين عن الله وعبادة الله وأداء الصلوات في أوقاتها، أولئك هم الخاسرون، خسروا دينهم ودنياهم، خسروا أنفسهم